تفسير الآية 8 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي ومن صفاتهم الطيبة الحسنة كذلك، والتي على كل مسلم أن يتصف ويعمل بها ليسعد في الدارين، أنهم راعون لأماناتهم، أي حافظون تماما دائما ولا يخونون ويردون كل ما تم الائتمان عليه عندهم، سواء أكان مالا أم شيئا عينيا أم أسرارا قولية أم ما شابه هذا. وأعظم هذه الأمانات التي يراعونها وأولها وأهمها حفظ أمانة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الإسلام، من خلال التمسك والعمل به والدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والدفاع عن ضد من يعتدي عليه. وهم دوما راعون ولا ينقضون أبدا عهودهم وعقودهم ومواثيقهم ومعاهداتهم ووعودهم ومواعيدهم ونحو هذا، مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالوفاء معهما بالعمل بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. فبانتشار رعاية الأمانات وهذه الأنواع من الوفاء ينتشر الأمن بين الناس على أموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم، فيسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بانتشار الخيانة والغدر والخسة والتلاعب والمراوغة والكذب يفقدون أمانهم، وينتشر بينهم الثأر والانتقام والتشاحن والتباغض والتقاطع، فيتعسون حتما فيهما.